تتوب إليه وتقول وأقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين. هل هذه الآية تدل على أن من ترك الصلاة مشرك؟ وما مدى صحة الفتوى المنسوبة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي يقول فيها إن من ترك الصلاة أو أخرها عن وقتها لأنه كان يشاهد التلفاز يكون مشرك بدون قصد؟ بارك الله. الله جل وعلا يقول من الفضل وفينا ويعني التعبير مفهوم من هذا التحذير من تفرق الدين وان كل طائفه تنزع الى مذهب اخر غير ما شرع الله لعباده. فالواجب الاجتماع على ما شرع الله جل وعلا والتقيد بشرع على جميع سائر الامه عربها وعالمها يجب ان يتقيدوا بالشرع ويجتمعوا عليه ولا يتفرقوا كما تفرق المشركون. ولا شك ان ترك الصلاه لهم يتفرق فاذا ترك الصلاه فقد فرق الجماعه فرق جماعه المسلمين وصار في شق وهم في شق. ولهذا قال جمع من اهل العلم والمرء المري عن الصحابه رضي الله عنه انه كافر نسال الله العافيه من اربع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر من ترك الصلاه. قال عبد الله بن شقيق الرقيب رحمه الله عليه لم يكن اصحاب الجراء شيئا تركوا كفر الا الصلاه. وثبت في هذا عن ابن عمر قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر وجهه ترك الصلاه فتركها عند المحققين من العلم كفر اكبر نسال الله العافيه. وأما شيخنا عبد الرحيم رحمه الله فأنا ما أذكر الفتوى المذكورة لكنه يفتي في حياته وفي فتاواه بكفر من ترك الصلاة من أخرها عن وقتها عمدا حتى خرج الوقت إذا أخر الفجر إلى أن تطلع الشمس أو أخر العصر حتى تغيب الشمس أو أخر العشاء حتى يطلع الفجر كفر نسأل الله إذا كان عنده. أما إذا كان نسيان أو النوم هذا عليه القضاء والمبالغة. أما يتعمد ترك الصلاة هذا كفر اكبر عند جمع من اهل العلم استدلوا عليه بالاحاديث الصحيحه التي سمعتها. وقال اخر من اهل العلم انه كفر دون كفر وان عاصي المعصي اكبر من الزنا واكبر من الارتباط واكبر من العقوق ولكنه كفر دون كفر ليس كفرا اكبر. والصحيح انه كفر اكبر نسال الله العافيه. نعم. شيخ نعم. شيخ شيخ شيخ من غلب على امر المسكين يعني جاء مرهق متعب ولا استطاع ان يصلي طاعه. الذي عجل وتأول هذا ينبه عليه أن حجمه عذر يصلي على هالحال ولا قاعد إذا عجل كالمريض العجل يصلي على حالة قاعدا أو رجعا على جنبه أو مستلقيا لا يدع الصلاة يصلي على حسب الحال مثل ما قال رسول الله عليه الصلاة صلي قائمة فإن استفى قاعدة فإن استفى على جنب فإن لم يستفى مستلقيا. يعني انه مصاب بغيبوبه وغماء. لا حتى ينتبه يعود اليه عبد الحق الصحيح. نعم. يبقى متقدمين اليوم يومين مثل نحن. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. صحيح يا ابو العلاء ان شاء الله على التوبه بباب التوبه جميل التوبه. هل يأثم اذا صلى فردا ويصلي مع الجماعه يكون آثما وعاصيا ولا يكون كافرا ولا يكون كافرا الا اذا تركها. اما يكون يصلي اهل البيت يكون آثما وعاصيا ولا يكون كافرا الا اذا تركها بكليه ان شاء الله. اما ان يحب وجوبها او يستهدي بها هذا كفر عن جميع العلماء يستهدى بها أو قامه الضوء فهو عند جميع أهل العلم. رجل حرم زوجته وقال حرامي من امرأتي. سمك الجواب إذا تعمد كفر ولو ضر ولو ضر بوجوبها إذا تعمد تركها حتى خرج الوقت ترك العصر حتى غابت الشمس ترك الفجر حتى طلعت الشمس يكفر على الصحيح. ولم يضر بوجوبها أما إذا حرم زوجته واستهدى المصلين قال اطلع منه بشيء هذا كفر اكبر عند جميع العلماء.